إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام الرابع، يعني الناقض الرابع الذي يخرج به المرء من الإسلام إلى الكفر، قال الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، قال فهو كافر. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، فيكفي في هذا الناقض أن يعتقد المرء ولو لم يتكلم، يكفي أن يعتقد في قلبه أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. والمراد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم دينه وطريقته التي سار عليها في دعوته صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة وفي يوم الجمعة، كان يقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل هدي وأفضل طريقة في الدعوة وفي إرشاد الناس هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس هديا وخلقا. ولذلك قال الله تعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أراد أن يهتدي ويقتدي فليهتدي وليقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس هديا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي وعن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن وقرأ آية وعظ كان أول الموعوظين، وإذا قرأ آية نهي كان أول المنتهين، آية أمر كان أول المؤتمرين صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كان خلقه القرآن، يعني كان يطبق القرآن تطبيقا عمليا، لا يكتفي بإقامة حروفه، وإنما كذلك يقيم حدوده صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فكان أكمل الناس هديا في تعامله مع أهله ومع أصحابه، بل ومع المخالفين صلى الله عليه وسلم، وشهد بذلك أولياؤه وأعداؤه. فمن اعتقد مجرد الاعتقاد، أن يعتقد بقلبه أن هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى، فهذا يخرج من الإسلام إلى الكفر. طب من الذي يندرج تحت قوله من اعتقد أن غير هدي النبي؟ من يندرج تحت قوله غير، أن غير هدي النبي؟ من يندرج تحت قوله غير؟ يندرج تحته كل ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اعتقد أن طريقة وهدي واحد من الصحابة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كالروافض الشيعة يعتقدون أن طريقة علي أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فيغلون في علي بن أبي طالب جدا وفي الحسين. يدخل تحت قوله غير التابعي، فلو اعتقد واحد أن تابعيا طريقته أهدى من طريقة النبي كفر بذلك. يدخل في ذلك كل إمام من الأئمة. فلو تعصب إنسان لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غير ذلك هؤلاء من الأئمة واعتقد أن طريقة واحد منهم أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يخرج من الإسلام إلى الكفر. أو شيخ، فلو اعتقد أن طريقة شيخه ومريده اعتقد أن طريقته أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك يخرج من الإسلام إلى الكفر. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته هي أكمل هدي وأكمل طريقة. لماذا؟ لأن هدي النبي وحي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأن الله تبارك وتعالى زكى هديه وزكى طريقته صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى التي أراد المصنف أن يتكلم عنه، قال أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. يعني من يعتقد، إذن الأمر كذلك يتعلق بمجرد الاعتقاد ولو لم ينطق، من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ قال كفر. لماذا؟ لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن الله، وما ينطق عن الهوى. قال تعالى كذلك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بما ترى أنت ولكن بما أراك الله. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم قائم على ما يأتي به الوحي من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما كان حكمه أحسن حكم وأهدى حكم وأحكم حكم، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يؤمن المرء الإيمان الواجب المطلوب حتى يفعل هذه الأمور، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور. وسيأتي أن ذلك لا يتعلق بالمعاملات، ثم لا يجد في لا يتعلق بالمعاملات فقط، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي أن يحكم شرع الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرضى بذلك وهو مسلم، لا يجد حرجا في نفسه من هذا الأمر. ولذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية في قصة رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سقيا أرض، الزبير بن العوام ورجل آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء، يعني اسق أولا ثم أرسل الماء. فقال الرجل أن كان ابن عمتك، يعني أن كان الزبير ابن عمتك، فكأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاب في الحكم بسبب القرابة، حكم للزبير بسبب القرابة. فأنزل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فلا ينطق عن الهوى ولا يحكم عن هوى، وإنما يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غضب من قول الرجل، قال اسق يا زبير ثم احبس الماء، لا ترسل له الماء. لماذا؟ لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جار في حكمه وأنه حكم على مقتضى الهوى لا على مقتضى الشرع. إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن حكم وأهدى حكم، فهو الذي يجب أن يحكم. وهذا كما قلنا لا يختص بفرد دون فرد، أو بمكان دون مكان، أو بمعاملة دون عبادة، أو بعبادة دون اعتقاد، ولكن ينبغي أن يحكم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، في سائر الأمور. ولو أن الناس تركوا حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكموا لغير شرع الله لأصابهم الله تبارك وتعالى بالاختلاف بينهم، وكذلك بأن جعل بأسهم بينهم شديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، آخر هذه الخمس ولم تحكم أئمتكم بكتاب الله ويتخيروا منه إلا جعل الله بأسهم بينهم، كما هو موجود الآن، كما هو موجود الآن. البأس بين أمة الإسلام والتناحر والتقاتل بين أبناء المسلمين وأعداء المسلمين في مأمن من هذا الأمر. هذا يبين لنا أنه يجب أن نحكم شرع الله. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الفساد قال أهل العلم: وأعظم الفساد دخولا في هذه الآية عدم تحكيم شرع الله. يعني لما قال الله تعالى في صدر سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون، قال العلماء: فالتحاكم لغير شرع الله أعظم مفسدة على وجه الأرض، أعظم مفسدة على وجه الأرض. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فقال العلماء: فساد الأرض بالمعاصي، وأعظم المعاصي التحاكم لغير شرع الله، هو الذي يفسد الأرض. وقال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، وهذا استفهام استنكاري من الله تبارك وتعالى، فلا حكم أحسن ولا أفضل من حكم الله تبارك وتعالى. وهذا يفسر لنا الذي أصاب الأمة من الإجرام والقتل وانتشار الزنا وغير ذلك والفواحش والمنكرات، وكل هذا بسبب ما أصاب الأمة من خلل في هذا الجانب، أعني جانب تحكيم شرع الله. فلو أن شرع الله طبق كما كاملا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لتغير حال الناس. وهذه المسألة، مسألة تطبيق الشريعة، كما قلنا لا تختص بفرد دون فرد، وإنما هي واجبة على جميع الناس. واجب عليك في بيتك أن تحكم شرع الله، وواجب على البائع أن يحكم شرع الله، وواجب على المبتاع أن يحكم شرع الله، وواجب على من يعمل في شركة أو مؤسسة أو مدرسة أن يحكم شرع الله. بل لو أن رجلا سيقضي بين طفلين صغيرين فواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، أن يحكم بما أنزل الله وأن يحكم بشرع الله. ولذلك من الخطأ أنه إذا ذكرت هذه المسألة، أعني تحكيم الشريعة، أن ينصرف الذهن فقط لتحكيم الشريعة، المقصود بتحكيم الشريعة في القضاء وفي المحاكم أو في الدساتير أو غير ذلك. لا، تحكيم الشريعة ينبغي أن يكون في سائر الوجوه، لا تختص بالحاكم فقط. ولو أننا نظرنا في هذه الآيات التي في سورة المائدة والتي قال الله عز وجل فيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، لو نظرنا في هذه الآيات لوجدنا أنها ما نزلت في حاكم، ولكن نزلت في محكومين. فإن نفرا من اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم في جريمة الزنا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدون الحد عندكم، يعني حد الزنا؟ فقالوا: أن يجلد الرجل وأن تجلد المرأة وأن يحمم. ما معنى أن يحمم؟ يعني أن يجعل على وجهه الحمم يعني أو الفحم، أن يسود الوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجدون ذلك عندكم في التوراة؟ قالوا: أجل، نجد ذلك في التوراة. فقال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ووضعوا أيديهم على موضع الحكم، فأمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، أمر الرجل أن يرفع يده، فلما رفع يده وجد الحكم الرجم، وجد الحكم الرجم وليس أن تسود الوجوه كما قالوا. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجم الرجل وأن ترجم المرأة. فمن الذي حكم بغير ما أنزل الله؟ اليهودية، صحيح، اليهودي ومعه هذه المرأة التي زنت معه، حكم عليهما على مقتضى ما حكم به علماء اليهود، ثم نسبوا ذلك إلى الشرع. ما هو التوراة كانت الشرع عندهم، فأنزل الله هذه الآية في حاكمين أم في محكومين؟ في محكومين. إذن صرف هذه الآيات إلى الحاكم دون المحكوم هذا من الخطأ البين، هذا من الخطأ البين. ولذلك تجد بعض الناس يعني يفعل ما يفعل من المعاصي ويقضي بغير حكم الله، ثم بعد ذلك يكفر الحكام على مقتضى هذه الآية، ونسي أو تناسى أنه أول من يدخل في هذه الآية. طيب، من يحكم بغير ما أنزل الله هل يكفر أم هو واقع في كبيرة من الكبائر؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فمن رأى أن حكم غير الله يساوي حكم الله، أو أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أن حكم الله أو أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج من الملة. يعني لو قال: أنا أعتقد وجوب تحكيم شرع الله، وفي نفس الوقت هذا الشرع يساوي ما شرعه المخلوقين أو المخلوقون، فهذا يكفر، لأنه ساوى بين حكم الله وحكم غيره من القوانين الوضعية، أو فضل القوانين الوضعية على الشرع، أو جوز الحكم بالقوانين الوضعية، فهذا يكفر ويخرج من الإسلام. وهذا كذلك قلنا في الحاكم والمحكوم. وأما إن قال: يجب أن نحكم شرع الله، ولكنه حكم غير شرع الله ويعلم أنه ظالم وأنه مقصر وأنه عصى الله بذلك، فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام، وكفره كفر أصغر، كفره كفر أصغر. يعني قاضي أراد أن يحكم في قضية ما، فأخذ الرشوة، المحكوم عليه هذا المجني عليه أعطاه الرشوة فحكم له على المظلوم، هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه حكم لهوى، وهو يعلم أنه ظالم، في قرارة نفسه يعلم أنه ظالم، ما قال أن هذا حكم الله أو أنه أفضل من حكم الله، وإنما يعلم أنه ظالم وحكم على مقتضى هذه الرشوة وهو يعلم أنه ظالم، فهذا لا يخرج من الإسلام، هذا لا يخرج من الإسلام. الرجل اللي هو بيغش في الميزان، هذا حكم بغير ما أنزل الله، هل يكفر؟ لا يكفر، لأنه يعلم أنه غاش في ميزانه. كذلك الذي يفضل أحد أبنائه على الآخرين، هذا حكم بغير ما أنزل الله وهو مرتكب كبيرة من الكبائر، ولكنه لا يكفر بذلك، وهو راع على أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن الضابط في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، متى يكفر؟ إن اعتقد جواز ذلك، أو فضل، أو ساوى، أو استحل. وأما إن فعل ذلك وهو يعلم أنه ظالم وأنه مقصر وأنه كان ينبغي عليه أن يحكم شرع الله، فهذا لا يخرج من الإسلام، هذا لا يخرج من الإسلام، وإن كان واقعا في كبيرة من الكبائر. طيب، الحكم بغير ما أنزل الله لا يختص بالمعاملات فقط، ولكن كذلك ينبغي أن يحكم شرع الله في الاعتقادات وفي العبادات. ماذا نعني بهذا الكلام؟ في الاعتقادات يعني ينبغي أن يكون اعتقادك في ذات الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى على مقتضى ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على مقتضى قول إمام من الأئمة أو أحد المتكلمين كالأشاعرة. يعني الأزهر كل اعتقاده أشعري، يتابعون من؟ يتابعون أبا الحسن الأشعري في اعتقاده الأول قبل أن يتوب، أن يتوب وأن يرجع عنه. اعتقاد الأزهر أغلب العالم الإسلامي في جامعاته يدرس العقيدة الأشعرية، يدرس العقيدة الأشعرية. فهؤلاء حكموا في المعتقد بغير ما أنزل، بغير ما أنزل الله. كذلك الصوفية، كذلك الذين يصرفون العبادة لغير الله، هذا حكم بغير ما أنزل، ما أنزل الله. وبالتالي الحكم بما أنزل الله لا يختص بقطع الإيد ولا بجلد الزاني أو برجمه ولا بقتل من قتل، لا يختص بهذه الأمور فقط، وإنما أعظم منها أمور الاعتقادات. ولذلك تجد هؤلاء ينادون بتطبيق الشريعة وتطبيق الحدود وهم يطوفون حول القبور، وهم يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله، هم واقعون في الشرك الأكبر ويريدون أن يطبقوا شرع الله في هذه الجزئية، يعني في جزئية الحدود. وحكم الله شامل، وأعظم تحكيم لشرع الله قلنا في باب المعتقد. لا، هم يقولون دعنا من شرك القبور وعلينا أن نحارب شرك القصور. شرك القصور يعني يقصدون أن نزيل هذا الحاكم وأن نأتي بحاكم، بحاكم غيره. لماذا نأتي بغير هذا الحاكم؟ يقولون ليطبق الشريعة. ماذا تعنون بالشريعة؟ قطع اليد وجلد الزاني وقتل السارق وغير ذلك. طيب مسألة الناس الموالد والناس اللي بتطوف حول القبور والبدوي والحسين، ما هو ده سبب الخراب اللي البلد فيه وسبب غضب الله تبارك وتعالى عياذا بالله، وهذا أعظم، هو شرك القبور. لا، لا يهتمون بمثل هذه الأمور، بل يصرفون العبادة لغير، لغير الله. فالحكم بما أنزل الله لا يختص بالمعاملات، وإنما أهم منه أن يختص وأن يتعلق بجانب، بجانب المعتقد، بجانب، بجانب المعتقد. هذا بالنسبة للحاكم. طب ماذا عن المحكوم بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني المحكمة ستحكم في هذه القضية بغير ما أنزل الله، وأنت سيحكم لك. ما هو واجبك أو ما هو اعتقادك الذي ينبغي أن تعتقده تجاه هذا الأمر؟ أنت لك قضية في المحكمة، والمحكمة عارف أن هي ستحكم بغير ما أنزل الله، ستحكم بغير ما أنزل الله. كمثل ماذا؟ كمثل قضية سرقة مثلا، واتمسك السارق. المفروض السارق طالما اتمسك يتعمل ايه؟ تقطع يده، صحيح؟ لا، هم سيغرمون السارق 100,000 جنيه. هيخلوا السارق ده يدفع كم؟ هيدفع لك تعويض 100,000 جنيه. اذن حكم الله قطع اليد، والحكم الوضعي ان يدفع 100,000 جنيه. طيب ما هو حالك تجاه هذا الحكم؟ نقول إن رضيت بهذا الحكم وأحببته، لو رضيت بهذا الحكم اللي هو الحكم الوضعي وأحببته، فهذا أمر مخرج من الملة، لأنك تعلم أنه في خلاف الشرع ومع ذلك رضيت به وأحببته. رضيت به وإيه؟ وأحببته. هذا الأمر الأول. إذن من رضي بغير الحكم الذي شرعه الله وأحب ذلك وسعى إليه فهذا يخرج من، يخرج من الإسلام. طيب إن لم ترضى هذا الحكم ولكنه وافق هواك، أنت مش راضي وعارف أن ده في خلاف الشرع بس أنا محتاج الفلوس، وافق هواك ووافق شهوتك وسعيت إليه لتنال المال، وأنت تعلم أنك ظالم وأنك ينبغي أن تتحاكم إلى شرع الله، فهذا لا يكفر به وإن كان ظالما لنفسه، إن كان ظالما لنفسه مرتكبا كبيرة من الكبائر. طيب، إن أكرهت على التحاكم لغير ما أنزل الله لن تحصل أو لن تتحصل على حقك إلا من هذه الجهة، من هذه الإيه؟ من هذه الجهة التي تحكم بغير ما أنزل الله، لا سبيل إلا هذا الطريق، وأنت مكره فلا شيء عليك، لا شيء عليك. يعني حصل نزاع بين اثنين وترفع أمرهم للقضاء والقضاء يحكم بغير ما أنزل الله وهو مش عايز يروح بس مكره ولن يحصل على حقي إلا بهذه الطريق، الناس تتدخل مش هينفع يقول حاجة لأن الخصم صاحب قوة وصاحب جاه ولن يأتي له حقه إلا عن طريق القانون وهو مكره، خلاص انت رافع إلى القضاء وإلى القانون فلا شيء عليه لأنه مكره. إذن متى يكفر؟ إن رضي وأحب ذلك، إن رضي وأحب ذلك. ومتى يكون كفرا أصغر أو معصية من المعاصي؟ لم يرضى ولكنه وافق هواه، ووافق شهوته، عايز المال. طيب متى يكون لا شيء عليه؟ إن كان مكرها ولا سبيل له إلا ذلك. قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كمثل من ضرب مثالا كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، انظر قال يفضل أو يساوي أو يجوز أو يستحل، قلنا بهذه الأمور يكفر، أما إن تحاكم مع علمه واعتقاده أن هذا ظلم فهذا لا يكفر. طيب ما المقصود بالطواغيت؟ قال حكم الطواغيت، الطاغوت مأخوذ من الطغيان اللي هو الزيادة في الظلم، الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو على وزن فلعوت من الفعل طغى طغيانا، فالطاغوت مأخوذ من الطغيان. طب من هم الطواغيت؟ أفضل من عرف كلمة طاغوت ابن القيم رحمه الله، قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز أمر تجاوز به العبد الحد، كل مخلوق لحد معين لا يجوز لك أن تتجاوزه، حد البشرية، إن تجاوزت حد البشرية صار هذا المخلوق طاغوتا يعبد من دون الله، ما تجاوز به العبد الحد. يعني مثلا الأولياء والصالحون نحبهم، نعم نحبهم، نتقرب إلى الله بحبهم، نعم نتقرب إلى الله بحبهم، هذا هو ندافع عنهم، نعم ندافع عنهم، هذا هو الواجب. طب نصرف العبادة لهم من دون الله، نروح عند القبور ونذبح ونطوف وننذر وغير ذلك، صاروا طواغيت، وإن تبرأوا من عابديهم يوم القيامة، هؤلاء الأولياء يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة ولكن صاروا طواغيت. لماذا؟ لأن العبد تجاوز بهم الحد، فما تجاوز به العبد الحد من ماذا؟ من معبود أو متبوع، أو متبوع كشيخ، شيخي اعتقد العصمة في شيخي، يأتيه الحديث ويرد الحديث بسبب فتوى الشيخ وبسبب كلام الشيخ، فهذا صار طاغوتا كذلك. أو مطاع، أو مطاع كمثل من؟ كمثل الرئيس في العمل، وكمثل ضابط أو رئيس دولة أو غير ذلك، هذا مطاع صحيح، لأن رتبته أعلى من مطيعه، فتجب بعض الناس يعني يرتشي ويزور في الأوراق وغير ذلك ويرتكب الحرام، فإذا قلت له هذا لا يجوز يقول لك أنا عبد المأمور، بيقول لك كده أنا عبد لمأمور، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأنه صير رئيسه في العمل طاغوتا، خلى طاغوت تجاوز به الحد، أنت تسمع وتطيع له فيما يرضي الله، وأما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. صاحب مدرسة وانت شغال في مدرسة، مدرسة المدارس الخاصة بالذات، وطلب منك انك تدخل تغشش الأولاد فأطعته في هذا الأمر خشية أن يغضب منك أو أن تقل منزلتك عنده، فصار طاغوتا لأن هذا المدرس تجاوز الحد الذي ينبغي أن يكون تجاه هذا المدير. طيب وزير خالف شرع الله لأنه لا يريد أن ينزل عن هذه المنزلة أو أن يغضب رئيس الدولة، فهذا كذلك تجاوز الحد، أو كذلك كما قلنا المدير في العمل، أو إلى غير ذلك من أصناف البشر. فهذا هو معنى الطاغوت. معنى الإيه؟ الطاغوت. فالذي يفضل حكم الطواغيت يعني القوانين الوضعية، القوانين التي تحكم بها الناس، اللي هو لا يجلد ولا يرجم الزاني وإنما يحبس، ولا تقطع يد السارق وإنما الغرابة، ولا يقتل القاتل وإنما يحبس، هذه قوانين وضعية تخالف شرع الله وهي سبب رئيس من أسباب الفساد. الذي يفضل هذه القوانين الفرنسية والبريطانية، قوانين الدخيلة على التشريع الإسلامي، يفضلها ويرى أنها ليست أو أنها أنسب لهذا العصر من التشريع الإسلامي، هذا يكفر ويخرج من الإسلام إن اعتقد ذلك ولو لم يحكم به. مجرد الاعتقاد، يعني لو قال دعنا من هذا التشريع الإسلامي، ليس هذا وقته، وإنما الوقت الذي يناسب حقوق الإنسان ويناسب التقدم وغير ذلك هو هذه القوانين الوضعية. إن قال ذلك أو اعتقد ذلك خرج من الإسلام إلى الكفر. فلخطورة هذا الأمر جاء المصنف رحمه الله بهذا الناقد، قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، يعني على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. طب يرد سؤال الآن، ماذا عن المبتدعة؟ يعني هؤلاء الذين ينشئون أذكارا وأورادا وصلوات تخالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفرون بذلك؟ نقول لا يكفرون. لماذا لا يكفرون؟ لأنهم تأولوا وظنوا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون إن هذا الهدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون هذا هو هدي النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الهدي، فكانوا متأولين فلا يكفرون بمثل هذا الإيه؟ لا يكفرون بمثل هذا الأمر. وإنما الذي يكفر من اعتقد أن هديا غير هدي النبي أكمل وأحسن من هدي، حتى لا نخلط في الأمور. ثم قال رحمه الله بعد ذلك الناقد الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الذي يبغض شيئا، يكره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة السواك، يبغضها، يبغض سنة السواك. شوف شيء يسيره، لو أبغض ذلك فإنه يكفر. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.